إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وسهرة من سهرات أيامنا الحلوة. أصدقائي المستمعين، أتشرف وأسعد باستضافة شخصية لامعة في هذه الحلقة من السهرة. أتشرف جدا أن يكون أمامي الآن الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، وعضو مجمع اللغة العربية، ورئيس جمعية حماة اللغة العربية. أهلا وسهلا دكتور حافظ. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حافظ، سعيدة جدا أني بلتقي بحضرتك هذه الليلة. يمكن منذ أيام قليلة كان اليوم العالمي للغة العربية، لغة أهل الجنة، لغة القرآن، لغتنا. اللغة العربية بتمثل لمن يتحدث بها الموروث الثقافي والفكري والديني والاجتماعي، فهي تشكل وجدان المواطن الذي يتحدث باللغة العربية. الحديث عن اللغة العربية يطول ويتشعب، لأن اللغة العربية تسري في عروقنا كما تسري الدماء. وإذا كنا قد احتفلنا في يوم 18 ديسمبر ونحتفل به في كل عام باليوم العالمي للغة العربية، فهذا مرجوع إلى أن اللغة العربية الآن تعد اللغة السادسة في منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم. ولعلم حضرتك أن 18 ديسمبر اقتير بعد الانتصار الساحق لمصر في حربها عام 1973، ولذلك فإن منظمة اليونسكو في الدورة 20 لعام 1973 اعتبرت أن هذا اليوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية، وأصبحت اللغة العربية هي الرافد السادس للحديث في جميع مؤسسات أو الأمم المتحدة بما فيها التربية والعلم والثقافة والطفولة إلى آخره. وأقول إنني فخور جدا بانضمامي إلى منظمة اليونسكو، خبير للسياسات الثقافية والتنوع الثقافي في المنظمة العالمية، وهناك شرفت بأن اللغة العربية تتربع على المقعد السادس في عزة وأبها، وكما يقولون ما عزت لغة قوم إلا عز. فاللغة العربية عزيزة الآن على المستوى العالمي وتتربع في مكانة لائقة بها. أستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، سعيدة وفخورة جدا أن يتم اختيار هذا اليوم، اليوم العالمي للغة العربية، ومستغربة لما حضرتك بتقول بعد انتصار مصر الكبير والعظيم في حرب 73. إذن هي فترات صعود الأمم القوية الفتية هي مرتبطة أيضا بصعود وعزة ورفعة اللغة. اللغة العربية تزدهر بازدهار العلم في أمة ما، وكانوا يقولون في القرن الخامس عشر وما قبله إن العلم يتحدث لغة عربية، لأن اللغة العربية كانت سائدة على المستوى العالمي، وقد أخذ الغرب والشرق من التراث العلمي العربي وترجم، وأصبحت هذه الأشياء المترجمة هي الزاد الذي يستقي منه الغرب المعلومات الواثقة الجديدة. لا تنسي أن الإدريسي هو أول من قام برسم خريطة على مستوى العالم، البزجاني هو الذي أسس علم حساب المثلثات، الحسن بن الهيثم أستاذ الضوء، وله كتاب يسمى المناظر. هذا الكتاب يعد العدة الأصيلة الأصلية في تقدم علم الضوء، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. العرب كانوا، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد ازدهارا وانتصارا لهم بعد هذه الكبوة. الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، وحضرتك قامة مصرية نعتز بها، قامة علمية، أستاذ في الجيولوجيا، قامة أدبية وثقافية كبيرة. تعال نبدأ منذ الطفولة، كيف تشرب حب اللغة العربية؟ البداية كانت في ميعة الصبا في شربين، حيث التحقت بما يسمى الكتاب، وفي الكتاب تفتق الذهن عن النطق السليم للغة العربية ومخارج الألفاظ وكذا، الإلمام ومضات من القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة، فنشأ حب اللغة العربية وزرع في قلبي ووجداني. فمهما تبدلت الثقافات والمشارب العلمية، لكنها لا تلغي أبدا حبي للغة العربية حتى الآن. دكتور حافظ شمس الدين، الكتاب، معلم الكتاب ورفقاء الكتاب، يمكن في ناس كتير جدا ما تعرفش دلوقتي ماذا كان يفعل. الكتاب كان المدرسة الأولى التي تعلمنا فيها مبادئ القراءة والكتابة وحسن النطق وحسن الإنصات والتحلي بآداب القرآن الكريم من الصدق. وكانوا يقولون إن الإنسان إذا تخرج في الكتاب فلا بد أن يكون صادقا، أمينا، حليما، مخلصا لبلده، لدينه، لأسرته. وكانوا يقولون أيضا لا بد أن يكون الإنسان مثال الأدب الجم والخلق الكريم. لم يكن إذن فقط لتعليم اللغة العربية، ولكن لبناء الشخصية منذ نعومة الأظافر. كان الكتاب يعد الهيكل الأساسي الذي تبنى عليه الشخصية، فإذا كان الهيكل سليما شب الإنسان قويما، أما إذا اختل الهيكل فلا مكان للريادة أو القيادة أو حسن الأخلاق بعد ذلك. دكتور حافظ شمس الدين، فترة المدرسة نذكر كلنا معلمينا، هل تذكر بعض معلميك؟ نعم، أذكر بالفخر والإعزاز والتبجيل والاحترام أستاذ اللغة الإنجليزية في المدرسة. كان هذا الأستاذ يعد الأب والصديق والأخ، كان مخلصا في عمله، وكان يلقي علينا الدروس بإخلاص، وكان يقول إن المدرسة هي الوعاء الآمن لتلقي العلم الصافي الموثوق في دقته، أما الدروس الخصوصية فهي كالغذاء الذي يؤخذ في خارج البيت، فلا أمان له ولا معرفة بكونه وأصله. كانت اللغة العربية في المدارس وقتها مختلفة عن الآن؟ نعم، مختلفة تماما. كانت هناك نصوص جميلة تنتقى، وكنا أثناء الفسحة أو فترة الاستراحة كنا نتبارى في الشعر والأدب والثقافة، ننهل من هذا المنهل العذب المسمى المدرسة الأميرية أو الحكومية في ذلك الوقت. اللغة العربية الآن في المدارس، وتتنوع مدارسنا، تتنوع ما بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم الدولي، كيف ترى هذه اللغة الجميلة؟ اللغة العربية الآن أعتقد أنها تتعرض لمحنة في الداخل أو الخارج، لأن اللغة العربية أصبحت الآن تجري على ألسنة الناس بلغة ركيكة غير سليمة، فتكونت جفوة ما بين العرب ولغتهم، وأخشى أن تتحول هذه الجفوة إلى فجوة بحيث ينعزل العرب عن لغتهم. فإذا نظرنا إلى تاريخ بعض الدول التي كانت سائدة في عصور قديمة، نجد أن هذه الدول اندرت في غياهب النسيان. بداية اندراس هذه الأمم يبدأ بتهميش اللغة، وبعد ذلك تهميش الدين، لأن الدين يرتبط غالبا باللغة. وهناك أمم كانت سائدة في العصر القديم كما ذكرت، وأبيدت هذه الدول ولا مجال للغتها إلا في المحافل المتحفية، والأماكن التراثية. نعم. أما اللغة العربية فمن المفروض أن تجري على ألسنة المتحدثين بها كما يجري ماء النيل في مجراه، لأن اللغة العربية الآن أصبحت غريبة على بعض الألسنة. ولننظر إلى المدارس الأجنبية التي جعلت الطفل المصري لا هو قادر على التكلم باللغة العربية ولا التحدث بلغة أجنبية سليمة، فهو مسخ مثل مشية الغراب، لا هو استطاع أن يجري ولا أن يمشي. القفز بين اللغات الأجنبية والعربية هو بداية اندراس الفكر العربي. اسمح لي دكتور حافظ، ممكن حد يستمع لينا ويظن أننا ندعو مثلا إلى يعني البعد عن تعلم اللغات الأجنبية وتعلم الأخذ بأساليب العلم الحديث، يعني هل هذا يناقض الاعتزاز باللغة العربية؟ هناك فرق بين التعلم بلغة عربية وتعلم لغة أجنبية. أنا أقول إذا كنا نريد أن ننقص في وجدان الطفل المصري والطالب المصري الكينونة بهويته ولغته، فلا بد أن يكون التعليم باللغة الوطنية لغة الأم، وفي الوقت نفسه لا بد من تعلم لغة أجنبية أو أكثر، لأن اللغة الأجنبية هي النافذة التي تنطل منها على العالم المتقدم، نأخذ منه كما كانوا يأخذون عنا في القرن 15 حين كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة في جميع أنحاء العالم. وكما ذكرت كانوا يقولون إن العلم يتحدث لغة عربية. نعم. الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، سعيدة إن أنا يعني ألتقي وأحد محبي اللغة العربية، وتخصص حضرتك هو تخصص علمي، تخصص الجيولوجيا. جرت العادة أننا نظن أن من يحب اللغة العربية فقط هو دارس دار العلوم أو آداب اللغة العربية، ولكن ما بين اللغة والجيولوجيا نتحدث الآن. اللغة العربية هي الوجدان والتي تشكل شخصيتي. إذا ذهبت إلى محفل دولي أو في مؤتمر عالمي يطيب لي كثيرا أن أتحدث بلغة عربية، لأنها هي اللغة الأم التي تعلمتها في مصر وفي بداية حياتي في جميع مراحل التعليم. أما اللغات الأجنبية الأخرى التي أريد الحديث بها فقد اكتسبتها في مراحل متأخرة، فهذه لا تشكل عندي ركنا أساسيا، لأن البناء الذي تستند عليه شخصيتي هو اللغة العربية. دكتور حافظ شمس الدين لمن لا يعلم هو حاصل على شهادتي للدكتوراه، جيولوجيا ثم جيولوجيا بيئية، محب للأرض وطبقات الأرض والصخور وتتأملها. انظري إلى كل النعم التي حب الله بها كل البشر، تأتي من الأرض، الثروة المعدنية، النبات الذي نأكله، الحيوان، كل شيء نبت من الأرض، فهذه الأرض هي التي تشكل أصل الحياة وأصل الثروة وأصل كل شيء. وكما ذكر في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ماذا تعلم طالب العلم أمامك؟ ماذا تعلمه بالإضافة إلى حب العلم وحب الجيولوجيا وهذه العلوم التي تخصصت فيها؟ أعلمه أن العلم لا يستقيم إلا كانت معه أخلاق ومثل وأخلاقيات، وكما قال حافظ إبراهيم فارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. وكانت هناك مقولة كريمة لشاعر قديم يقول أيضا إن العلم هو أساس الأمم، إذا انضحر العلم انضحرت الأمة، وإذا رقي العلم رقيت الأمة. والعلم لا يبدأ إلا بتعليم جيد، ولكي يكون هناك تعليم جيد لابد أن يقترن هذا التعليم باللغة الأم، لأنها التي توطن العلم في العقل والوجدان. كثيرا ما يظن السامع دكتور حافظ أن اللغة الأم هي نفس معنى لغة الأم. أبدا. لغة الأم هي اللغة التي يتعلمها الطفل من أمه، قد تكون عامية، قد تكون أجنبية، قد تكون أي شيء. أما اللغة الأم فهي اللغة العربية السليمة الموصرة التي تستقى من التراث ومن القرآن الكريم. وإذا نظرنا إلى ألفاظ القرآن الكريم نجد أن جميع الألفاظ هي التي تشكل معالم اللغة العربية وترصع الكلمات. كلمات القرآن الكريم ترصع اللغة العربية بلآلئ لا تتكرر. وإذا نظرنا إلى الكلمات العربية التي استققناها من القرآن الكريم نجد أنها هي أساس النحو والصرف وكل فروع اللغة وعلومها وفنونها. اسمح لي دكتور حافظ أن أنا أتوقف شوية عند مناهج التعليم التي تعطى لأبنائنا وبناتنا في المدارس. هل مقرر اللغة العربية يسمح لهؤلاء الأطفال بحبها؟ إذا أردنا أن نجعل الطفل محبا للغته لابد أن ننتقي النصوص المحببة إليه غير المعقدة، وبعد ذلك نحاول أن نربط قواعد اللغة العربية ببعض أبيات من الشعر أو بعض آيات من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. هذه تشكل بوتقة تنصهر فيها اللغة العربية، بحيث تخرج في النهاية للطفل الصغير شرابا سائغا مصفى حلو المذاق. هل تلتقي مع واضعي مقررات اللغة العربية في أي محافل تضمكم على حب اللغة العربية وتقول لهم هذا الكلام؟ نعم، وهناك في مجمع اللغة العربية التي أشرف بأنني أحد أعضائه هناك لجنة تسمى اللغة العربية والإعلام واللغة العربية والتعليم. ولكن الشيء الغريب هو أن مجمع اللغة العربية ليس جهة إلزامية ملزمة، ولكننا جهة بحثية نستن القوانين ولكن لسنا قادرين على تنفيذها، فهذا الأمر منوط بمن في يدهم دفة الأمور لتنفيذ ما يراه مجمع اللغة العربية لازما من إجراءات للحفاظ على اللغة العربية. ونحن نحتفل في هذه الأيام الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين باللغة العربية وباليوم العالمي للغة العربية، هل يظن السامع أو هل يدرك أنها نعمة؟ نعمة من الله. اللغة العربية هي النعمة التي أنعم الله بها على كل من نطق بالضاد، ولن يعرف قيمتها إلا إذا اقترب وعرف فضل هذه اللغة العربية، لأن اللغة العربية ليست معيارا للحديث فقط ولكنها معين لا ينضب من العلم والثقافة والأخلاق والتمسك بأهداب الدين الصحيحة والتمسك بالفضيلة بصفة عامة. عندما كنت سيادتك تسافر إلى الخارج وتتحدث في المحافل العلمية وتحرص كما قلت لنا منذ قليل على التحدث باللغة العربية، هل كان هذا الأمر مستغربا من جانب الحضور؟ نعم كان مستغربا، ولكني كنت إذا تحدثت باللغة العربية أتحدث بعد ذلك في الموضوع نفسه بلغة أجنبية رصينة متمكن من قدرتي عليها. اسمح لنا دكتور حافظ شمس الدين في هذه السهرة أننا نقطعها قليلا ونستمع معك لمادة فنية، مادة إذاعية تختارها لنا، تحب تسمع إيه؟ قليل من برنامج لغتنا الجميلة للراحل الأستاذ فاروق شوشة عضو مجمع اللغة العربية رحمه الله، وجعل كل ما تحدث به في ميزان حسناته. اسمحوا لنا أصدقائي المستمعين نستمع إلى دقائق قليلة ونعود مرة أخرى. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بين عامي 1901 و 1949 عاش الشاعر الملاح علي محمود طه الذي كان رحيله عن 48 عاما بعد أن قدم لديوان الشعر المصري الحديث باقة من أروع القصائد حملتها دواوينه المتتابعة: الملاح التائه، ليالي الملاح التائه، الشوق العائد، وشرق وغرب، وأغنية الرياح الأربعة. وفي طبعة جديدة من أعماله الشعرية نشرت له بعض القصائد المجهولة التي لم تكن قد جمعت من قبل في ديوان. من بين هذه القصائد قصيدة عنوانها

وحسن الكلمة، كان ينتقي الكلمة كما يقولون فهو نقاد، يضع الجواهر على يديه وانتقي منها الكلمات الطيبة الصالحة. فكنا نتوق شوقا لسماع ما يذكر في الإذاعة المصرية من كلمات المنفروطي، وخاصة الفضيلة وبولفرجيني وفي سبيل التاج. كان البرنامج العام في الإذاعة المصرية هو الأساس الذي تعلمنا منه الثقافة والعلم وحسن الكلام. وهناك مقولة نقول: إذا نظر الإنسان المصري من هو في سني في داخله لشاهد أفضال البرنامج العام على تكوينه الفكري والثقافي والعلمي. دكتور حافظ، إذا يعني نظرنا أو استمع لنا الآن شباب، الشباب منوط بهم صنع المستقبل، كيف نستطيع أن نصل إليهم ونعيد حب اللغة العربية في قلوبهم؟ يقولون أن مستقبل الأجيال سلسلة متصلة تبدأ بالقدوة ثم الجيل الحاضر ثم جيل المستقبل. لابد أن تكون هناك قدوة طيبة صالحة يتمثل بها الشباب، فلا يعني أن يكون القدوة بالشاب ما فنان أو ممثل في ظرف معين. لابد أن تكون هذه القدوة رائدة في أخلاقها وفي علمها وفي نهجها وسلوكها، لأن العلم واللغة سلسلة واحدة وهما وجهان لعملة واحدة تسمى الكينونة أو الهوية. هوية الإنسان علم ولغة. العلم لابد أن يقترن بالأخلاق، واللغة لابد أن تقترن بالأصول. فلا يمكن أن نساعد على تدهور اللغة العربية ونستبدل الحروف الأصلية ونضع مكانها أرقام لا معنى لها. وأنا بصفتي في هذه السن أتعجب كثيرا، ما المقصود بلغة الشباب؟ هذه ليست لغة، ولكنها مسخ دخيل على اللغة العربية، هدفه الأساسي والأول طمس الهوية العربية. عايز أقول للسادة المستمعين أن الدكتور حافظ شمس الدين سافر خارج مصر الكثير وعاش في الخارج الكثير، أمريكا، إنجلترا، يعني رحلات كثيرة جدا جدا. أول مرة خرجت في رحلة كانت للدراسة دكتور حافظ؟ نعم، ولكن تتابعت الرحلات بعد ذلك، حيث بعد أن نهيت دراستي لدرجة الدكتوراه سافرت أستاذا زائرا وباحثا زائرا في المجر وإنجلترا وأمريكا أكثر من مرة وفرنسا وبلد أخرى كثيرة. يعني في الأسبوع قبل الماضي كنت في خارج مصر وأحصيت عدد الدول التي زرتها بعد تخرجي في الجامعة، فوجدتها قد نيفت على 50 دولة. أكثر ما كان يلفت نظر دكتور حافظ شمس الدين في البلد الجديدة التي ينزل إليها، إيه أول حاجة كانت بتلفت نظرك؟ الكعبة المشرفة والروضة الشريفة. في هذا المكان وهذا المكان يشعر الإنسان بأنه يحلق إلى أجواز السماء، ويشعر بأن الروح تأتي وتخرج وتأتي وتخرج ويحلق مع هذه الروح الطيبة، حتى يشعر الإنسان بأنه قد خلق من جديد. هذا شعور لا يدانيه أي شعور. هناك بجوار الكعبة المشرفة، أنا طالما أحب اللغة العربية وعشت عمري كله أحبها، لكن عرفت هناك قيمة اللغة العربية وقيمة أننا نتحدث العربية حتى في وقت الصلاة. اللغة العربية هي الرافد الذي يجمع شعوب الأرض في صلواتهم، بمعنى أنهم في الكعبة المشرفة تجد أجناس شتى، لكنهم يقرؤون الفاتحة باللغة العربية والتحيات باللغة العربية. ولهذا شرفت اللغة العربية بأنها لغة المسلمين ولغة أهل القرآن. اسمح لي أن نستمع إلى أغنية، ممكن يعني نسمع مع بعض أغنية القلب يعشق كل جميل السيدة أم. Let's go. تدمر قلوبنا السلام. بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام. مرة أخرى وسهرتنا أيامنا الحلوة، والأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية ورئيس جمعية حماة اللغة العربية. ماذا تفعل الأم الآن التي تريد أن تربط أبنائها بهذه اللغة؟ النماذج العربية الميسرة المحببة للنفس كثيرة، وإذا أرادت الأم أن يشب الأطفال أو البنات على حب اللغة العربية فلتبدأ بالقرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم ييسر النطق وييسر الحفظ وينمي الذاكرة وينعش الوجدان بكل وسائل الإخلاص للغة، بمعنى أن يكون حين يكون الإنسان مخلصا للغته سيشب على الفضيلة وينأى عن الرذيلة. نعم دكتور حافظ شمس الدين، جمعية حماة اللغة العربية، ما هو دورها هذه الأيام؟ ما هو دورها أثناء التحديات التي تواجه اللغة العربية هذه الأيام؟ جمعية حماة اللغة العربية في هذه الأيام تمثل للبعض وليس للكل طوق النجاة من اللغة الرديئة التي يتحدث بها البعض، لأننا في هذه الجمعية نحاول أن نكون جبهة صامدة ضد التغلغل الذي يهدف إلى طمس هوية اللغة العربية وجعل الأبناء عازفين عن هذه اللغة. نحن نحاول أن نعطيهم حب اللغة العربية في كبسولة بسيطة محببة، وكأنها وجبة دسمة لكن لا تصيبهم بالتخمة. دكتور حافظ، في هذه الأثناء هل تذهبون إلى الشباب وإلى الأطفال أم أنكم تنتظرون من يجيء منهم؟ هذا ليس دورنا، لأن الشباب والأطفال بمنع عن التعليم الجامعي، نحن نختص أو نهتم بما يرد إلينا من شباب في سن الجامعة، ولكن للأسف الشديد يأتي إلينا الشباب ولغتهم العربية لا تبشر بخير، لأنهم استقوا بعض المناهج على غير أساس. ولكن إذا حدثت تطورات جديدة في اللغة العربية ومناهج، هذا يعد بداية الطريق والقاطرة التي سوف تقودنا إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أخيرا الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، بارك الله في عمرك وصحتك وأستاذيتك، المستقبل كيف تراه؟ هذه اللحظة التي نحياها هي بالنسبة لأولادنا أيامهم الحلوة بعد 10-20 سنة، كيف نسهم أن تكون هذه اللحظة ذكريات جميلة وأيام حلوة؟ لا خوف على اللغة العربية ما دام عندنا أمل ولنا إرادة. شكرا جزيلا. أشكرك جدا، أشكر الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، عضو المجمع العلمي المصري، عضو مجمع اللغة العربية، ورئيس جمعية حماة اللغة العربية، وتصبح على خير. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.